السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يومين كده كنت كتبت منشور على الفيسبوك، كنت بتكلم فيه عن مسألة في سخرية واستهزاء شوية بأن إزاي في ناس لازالت في هذا الزمان بتنقل مقولات ابن خلدون عن مسألة إن أكل العرب الحيوان كذا فأخذوا منه كذا، وأكل الترك كذا فأخذوا منه كذا، والكلام اللي كان كاتبه دوت، ولا زال في ناس بتنقل هذا الكلام حتى الآن. ثم لقيت يمكن فوجئت شوية باعتراضات موجودة، وفي الاعتراضات دي بدأت تزيد قوي، خاصة لما كان نبرة الكلام كان فيها استهزاء بهذا الرأي. فشرحت، عملت منشور تاني شرحت فيه، قلت يا جماعة اللحم دوت بيتكون من كذا كذا، تركيب كيميائي المكون الرئيسي فيه هو البروتين، البروتين دي بتكون من امينو اسيدز، الامينو اسيدز دي كربوكسيل جروب وامين جروب معمول مع شين. المهم ان شرحت، فالناس ما فهم، في البعض ما فهمش قوي انا بعمل الكلام ده ليه، برضه صمم على كلامه. وفوجئت بحاله كده غريبه شويه في التعليقات واعتراضات وحاجات غريبه موجوده شويه، لا يعني. فحبيت اتكلم عن حاجه زي كده لانها نموذج لحاجه انا كنت هتكلم عنها في اطار عام التعامل مع السنه والوحي، ما بين السنه وخاصه السنه، مش قصدي الوحي القران، لا السنه تحديدا، التعامل ما بينها بين هذه السنه وبين العلوم الحديثه. ف يعني هخلي اخصص الفيديو ده للكلام عن الحالة دي بالذات، ثم في فيديوهات تانية هتكلم عن مسألة العلاقة بين السنة وإيه علاقة الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي بالكلام بتاعي. أولا النموذج، إيه النموذج اللي كان عند الأقدمين حسب ما احنا وصلنا، كله يعني في كثير من الإخوة بينقلوا كلام ابن تيمية ان الواحد لما بياكل الأكل، المهم ان كلام تيمية بيوضح الكلام اللي كان او النظرية المعرفية او العلمية اللي كانت عند هؤلاء الناس في هذا الزمان. هي النظرية ببساطة تتحدث عن ان الإنسان إذا أكل مخلوق يعني محدد يأخذ من طباع هذا المخلوق أشهر ما فيه. يعني مثلا إذا أكل الإنسان الجمل ممكن ياخد منه الصبر، لو أكل الإنسان حيوان كذا يأخذ منه هذه الصفة، وهذه الصفة دي أول حاجة. تاني حاجة إن هتلاقي إن في حصل تعميم، إن هيبدأ يبقى متوارث، عشان كده بيتحدثوا عن الجنس التركي، أكل التركي كذا، فالمفهوم من الكلام البديهي إن هذا الشيء هيتوارث، عشان كده أنا تحدثت عن الدي إن إيه، البعض قاعد يتحدث على إن لا مش متوارث، وإن الإنسان إذا أكل القوم دول إذا أكلوا الحيوان فهو بيتكلم على حالة وقتية ليست دائمة. لكن أنا والله اللي ظاهر لي من كلام ابن خلدون بيتكلم عن إن ده حاجة هتتوارث، هيحدث توارث عرقي في هذه المساعة، عشان كده تكلمت عن تغيرات في الدي إن إيه. طيب إيه الفرق؟ كان دكتور ياسر كان تحدث معي، الدكتور ياسر عبد الخالق، كان جرى بيني وبينه نقاش في المسألة، وهو كانت يعني هو الدكتور ياسر موجود في اليابان، فهو كان بيقول إن في دراسات تحدثت عن علاقة الأكل بالتغيرات السلوكية، فعلا إن الأكل بيأثر في السلوك بتاع البني آدم. في دراسات بتقول حاجات زي كده، في يعني ده رأي علمي موجود، وعن طريق السلوك، عن طريق ان هي بتعمل تغيرات عصبية في الشكل العصبي للبني آدم، او تغيرات بنيوية في بعض الاعضاء، فيحصل ان الطباع بتاعت البني آدم تبدأ تتغير. والحقيقة ايه الفرق النظرة السطحيه للامر او المبدئيه للامر ممكن تحسسك ان الاثنين متشابهين، النظريه دي متشابهه والنظريه دي متشابهه. لا، هما مش متشابهين يا جماعه، يعني الكلام دوت مش شبه الكلام ده. انا قلت امبارح الامانه العلميه انا هعرض هذا الراي، يعني وهو راي مش راي عادي، يعني راي لو ثبت عادي، كلام مش غريب يعني. الفرق بقى ايه؟ بص يا جماعه، زي الجسم ما بيعمل حساسيه للحمه، نوع معين من اللحم او نوع معين من الاكل، هو ايه اللي حصل؟ ايه الحساسيه دي بتحصل ازاي؟ الرياكشن بتاع الجسم ناحيه حاجه معينه، شيء معين انت اكلته بيحتوي عنصر معين، العنصر ده الجسم عمل تعامل معه على انه جسم معادي، جسم غريب معادي، فهو الجسم اصبح وعنده الجسم بتاعنا الاميون سيستم بتاعنا الجهاز المناعي عند الانسان في زي كمبيوتر كده بيعمل بصمه لحاجه معينه، الحاجه ديت ان ديت معاديه، هيخزنها في الكمبيوتر بتاعه، وده طبعا شرح مبسط وممكن يبقى فيه اعتراضات عليه من المتخصصين في الامينولوجي، لكن انا ببسط الامر على قد ما اقدر. يعني ان الجسم بيتعامل مع الحاجه ديت، العنصر دوت، العنصر ده جاله بقى من فراوله، جاله من يعني العنصر ده موجود في اللحمه المعينه محدده، موجود في اللبن، موجود في الفراوله، هو خلاص العنصر دوت موجود او المركب ده موجود عند الجسم، متسجل ان دوت جسم معادي. فمنين ما هيدخل الجسم، الجسم هيبدا ياخد اجراءات مناعيه ضد هذا الجسم، فيحصل الحساسيه بشكل عام. ده انا قلت مبسط جدا، يعني كلام مبسط جدا عن كيفيه حدوث الحساسيه. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان ممكن لحم تاكله، ان من العناصر اللي موجوده في اللحم دوت، ما هو مش مكون من البروتينات فقط، وانا فوجئت بعض الاخوه بيقول لي اللحم مش مكون من البروتينات فقط، يعني معلومه جزاك الله خير عن المعلومه دي بصراحه. يعني ايوه، مكون من حاجات تانية، بتكلم عن المكون الرئيسي المشتهر بيه اللي موجود في اللحم، موجود طبعا كل حاجه انت بتاكلها مليان ووتر ومليان حاجات كتير، موجات كربوهيدرات، بس النسب احنا بنتكلم على فرق النسب ومين المكون الرئيسي. يعني المهم، قد يكون اللحم دوت في حاجه، عنصر معين، العنصر ده يروح في السنترال نيرف سيستم سي ان اس اللي هو الجهاز العصبي المركزي، يعمل فيه حاجه معينه، يبدا يعمل تريجرنج اللي هو تحفيز لحاجه معينه، يخلي الجهاز العصبي يبقى فيه تغيرات على مستوى، تظهر على مستوى الاخلاق بتاعت البني ادم يكون متنرفز شويه، يتنرفز اكتر بسبب ان في عنصر معين دخله كيميائي. الكلام بتاعنا دلوقتي كلام عن كيمياء. طب ايه الفرق ما بين النموذج ده والنموذج اللي بيقولوا المتقدمين؟ لا، في الفرق كبير. بص، كل المقدمات اللي موجوده عند المتقدمين ان كل حيوان له طبع خاص مميز مشتهر بيه، ودي بقى فيها نقاش كبير جدا، يعني مين اللي مأكد ان الحيوان الفلاني ده رمز للشجاعه، والحيوان الفلاني رمز، ايوه رمز حاجه، ده كلام فلسفي. انما الكلام العلمي مساله ان انت الحيوان ده، يعني الاسد رمز رمز رمز، ايوه بس بيعتمد على الانثى في كثير من الهجوم، وممكن حد يتناقش اصلا في مساله شجاعه الاسد المفرطه، وهو عنده في جسمه في كل حاجه مجهز ان هو يبقى شرس وعنيف، ممكن يتقال النمر اعنف منه واكثر شراسه، وممكن النمر يكون نموذج للشجاعه اكبر من الاسد والنشاط وكل حاجة. فدي مسألة فلسفية برضو شوية، يعني إن نحدد الصفة المشتهر بها هذا الحيوان. لكن فلنفترض صحة هذا الكلام، إن الحيوان ده في طبع الحيوان دوت الشجاعة أكتر من الحيوانات الأخرى. المقدمة التانية، الطبع موجود في اللحم، في اللحوم بتاعة هذا الحيوان، موجود، هنعتبره موجود في الدي ان ايه بتاع الحيوان بتاعه طبع الشجاعة. الإنسان لما بيأكل هذا الحيوان ينتقل إليه هذا الطبع اللي بيشتهر به هذا الحيوان. هي دي المقدمات، والحقيقه برضو المقدمات بتاع ديت في اعتراضات مبدئيه من قبل ما نتحدث عنها علميا. مساله ان طب انا هل معنى كده ان انا هاخد كافه حيوان؟ ليه قال لي انا باخد الصفه المشتهر بيها هذا الحيوان فقط؟ يعني ما قد يكون ده يراجع لان النموذج المعرفي للناس في هذه العصور اللي اتربوا عليه ان لو احنا اكلنا حاجه هو ده بيؤمنوا بيه، ان انا لو كلت الاسد انا هبقى شجاع. ايوه ده بيبقى بالايحاء. يبقى احنا بنتكلم هنا هو بقى لو اكل لما ياكل الاسد يشعر ان هو شجاع، والامه دي تقول ان احنا امه شجاعه ده احنا بناكل الاسود، وامه تانية تقول ان احنا امه صابره لان احنا بناكل الجمال. وبالتالي هيبدا يدخل الكلام ليه بيقولوا الكلام ده؟ هيبدا نتكلم عن الايحاء والايمان بقى وتاثير النموذج المعرفي اللي فيه الايمان بهذا الامر على المعتقدات وعلى الصفات نفسها. يعني ايه؟ يعني انا مقتنع ان انا لو اكلت الحاجه الفلانيه دي لو انا اكلت الخنزير هبقى ديوس. وحد ضرب مثل، اخ ضرب مثل مش في مصلحته بالمناسبه، بيتكلم ان واحد اخ اسلم فبيقول والله انا من ساعه ما اسلمت وبطلت اكل لحم الخنزير حسيت ان انا يعني اصبحت بغير على زوجتي. ف يعني الدياسه هنا ربطها عشان البعض المشتهر ان ربط الدياسه بتحريم الخنزير يعني. فهو بيقول لك انا طيب ما من بعد ما بطلت اكل لحم الخنزير ما بقتش عايز تاكل زبالة يعني، وتاكل الخراء والعذرة والحاجات دي كلها مش عايز. ما هو الخنزير كمان فيه الحاجة دي، ده بالعكس ده هي دي المشتهرة مش مجرد دياسة، هي دي الحقيقة المشتهرة في الخنزير انه بياكل الفضلات بتاعت الكائنات والفضلات والزبالة. انت بعد ما لا لا طبعا ما انا ليه؟ لانك انت اتربيت ان على ان مسألة ان مش هاكل زبالة وهاكل فضلات. فبالتالي لما تيجي تتكلم ما هو ده من طباع الخنزير، ده اشهر طبع في الخنزير واشهر حاجة بيعملها الخنزير، فانت مش متربي على حاجه زي كده. فبالتالي هو انت من بعد ما اسلمت لقيت ان الدياسه، فرحت رابط ما بين ده وما بين ده، لأن الإيمان والمعتقد ده تأثير المعتقدات والإيمان على الطبع نفسك، إن أنت أصبحت أنا والله ده الخنزير ده بيدي دياسة فأصبحت مقتنع بكده، وبتتحدث إن أنا حصل لي تغيير. هو حصل لك تغيير عقلي في الفكر، مش حصل تغيير على المستوى البنيوي على المستوى الكيميائي يعني. مش المهم، فده النموذج اللي بيقوله المتقدمين. النموذج العلمي الموجود دلوقتي حتى بيتكلم عن ان الحاجه دي مكونه من كيماويات. يعني انا الحاجه يعني انا عايز اوريكم بس الجسم بيتكون. الحاجه اللحمه اللي انت بتاكلها بتتكون مثلا من المكون الرئيسي بتاعها قلت لكم مجموعه امين ومجموعه كربوكسيل والسايتشين اسبراجين بقى الحاجات اللي هي الحاجات دي. دلوقتي انا عندي المجموع الجسم بيشوف، يعني الجسم بيشوف الحاجه ازاي؟ الجسم بيشوف الحاجه ادي مجموعه كربوكسيل ودي مجموعه امين ودي السايد تشين اللي هي بتختلف ما بين امينو اسيد والتاني، وبالتالي بيختلف البروتينات تختلف في حاجات تانية. هي في اختلافات بنيويه في تركيب الفولدنج بتاع البروتين، يعني في حاجات اعلى العلماء مكتشفينها، لكن انا بتكلم على التركيب الكيميائي تحديدا كمركب. هو الجسم شايف دي دي ايه بقى؟ دي تمثل ايه عند الجسم؟ يعني دي تمثل ايه؟ ده هو بتمثل كربون واكسجين وهيدروجين ونيتروجين فهو ده تركيب، ده اللي الجسم شايفه. الجسم مش شايف ان دي الشجاعة او ان دي الحصان، يعني لا الجسم مش شايف كده والجسم مش بيترجم كده. مش تركيب الجسم، تركيب كيميائي بيتعامل مع تركيب كيميائي اخر. ما فيش حاجه اسمها ايه ده الكربونه ديت الكربون والهيدروجين ده الكربونه ديت جايه من الحصان فدي الشجاعه، لا لا دي جايه من كذا من الجمل فالكربونه دي صبر. لا يعني مش بهذا الشكل الجسم، التركيب الكيميائي بتاع الجسم مش بالشكل دوت. فده دي الفوارق، الاهم الفوارق بين النظريه اللي انا بتكلم عنها الموجوده علميا حتى دلوقتي. مساله ان الجسم في عنصر معين، العنصر ده دخل في الجهاز العصبي المركزي او دخل في حاجه زي كده، فحصل تغيير على مستوى الانسان، بقى عصبي اكتر، الانسان بقى نرفز اكتر، الانسان بقى في طباع معينه حصلت له، حصلت له بسبب تغيير كيميائي لا علاقه لها بقى بطبع الحيوان. هو الحاجه دي اتخذها عن طريق انه اكل سمك، السمك ده فيه العنصر الفلاني كتير، العنصر ده هيدخل فيه جوه الانسان فهيعمل له تغييرات دي. العنصر ده لو موجود في كائن اخر او في نبات اخر وانسان تاني اكله هيحصل له نفس التغيرات اللي حصلت لي. فموجود في نبات زي موجود في حيوان. الطابع النبات ايه بقى؟ دي حاجه تبحثوا فيها انتوا، يعني طابع النبات وطابع الحيوان، يعني ده الخلاف الهائل ما بين اللي احنا بنتكلم فيه والعلم بيتكلم فيه، وما بين النموذج اللي بيقوله المتقدمين، يعني المعرفة اللي كان بيؤمن بيه المتقدمين. عشان كده النموذج مش مجرد يعني غريب علميا وبس، ده حتى يعني غريب في المشاهدات، والبعض ما فهمش قوي او ما اخدش ليه انا هزرت بان انا قلت الامريكان اكلوا كنتاكي فبهدلوا العالم. انا قصدي ايه؟ قصدي ان حتى الواقع المشاهد مش حاطط ربط ما بين يعني المارينز مثلا قاعدين ياكلوا كنتاكي كده المارينز اصبحوا جبنه وفراخ. يعني يعني بنتكلم في ما في شعوب دلوقتي المكون الرئيسي في الاكل في الشعوب اللحوم والبقر والفراخ، الشعوب المتقدمه اللي نافخه العالم كله ومسيطره على العالم كله وعامله كل حاجه في العالم، وانت مش قادر تعمل حاجه مع الشعوب ديت. يعني ما فانت ازاي كل يعني اصحى كل العرب هيصحوا كل يوم الصبح هياكلوا اسد، كل العربي هياكل له اسد كده، العرب خلاص اصبحوا هياخدوا الشجاعه وهيهاجموا. طبعا كلام مضحك، يعني كلام مضحك يعني في المشاهدات اللي احنا شايفينها الكلام دوت، ان انت تقول العرب ومش العرب يا راجل. طب هضرب مثالين، مثال الامم المحاصره والتنظيمات والحاجات اللي بيحاصروا هم عمالين ياكلوا مثلا اكل معين عمالين ياكلوه طول الوقت، ومحاصرين وما بياكلوش حاجه اصلا وبقوا بياكلوا تونه، الحركات الجهاديه والدول المحاصره والناس المحاصره لو وصل لها التونه طب خدوا طبع ايه؟ وهو شجاعه اشجع ناس موجودين، والتانيين عمالين ياكلوا لحوم احسن، لحوم خيول ولحوم عمالين يتفننوا في اللحوم. فالمساله دي منفصله عندي، وده شيء يعني كنت اظنه ظاهر وواضح لكن للاسف ما طلعش ظاهر وواضح، يعني ده البعض مقتنع بكده. في احتمالات غير علمية غير علمية يعني مش موجودة علميا، لكن أنا همشي مع يا سيدي إن أو الاحتمال الأول إن يكون في بصمة محددة، البصمة دي بصمة كيميائية برضو لكن إحنا العلماء ما اكتشفوهاش. فالبصمة دي موجودة عند كل كائن، حاجة معينة، تركيب كيميائي معين لما بيبقى موجود، أو حتى في الفولدنج بتاع البروتين أو حاجة معينة، المهم إن في بصمة معينة للكائن، لكل كائن، لكل حيوان. فالحيوان البصمة ديت لما الإنسان بياكلها بتروح تعمل تغيير في طباع هذا الإنسان، تغيير على مستوى الـ DNA، إنها بتدخل تعمل في الـ DNA. هل ده مش احتمال قائم علمياً؟ احتمال قائم علميا ان احنا نكتشف في يوم من الايام حاجه زي كده، لكن هل معنى كده ان انا خلاص بقى نسبيه اقول نسبيه العلوم؟ ولو ما قلتش لا يا جماعه، لا لو ما قلتش لو قلت ان اصريت على رايي ان ده كلام فارغ يبقى انا كده علموي وساينتولوجي وانسان. يا جماعه مش ممكن، انا عمال اتكلم عن دين العلم وبهاجم دين العلم، يبقى معنى كده ان انا خلاص موافق على اي كلام على نسبوي ان العلم نسبي. لا، العلم مش نسبي، مش كل حاجه في العلوم نسبيه، في نظريات لازم يبقى فيها نسبيه الحق، ان ما بتقولش ان دي حقيقه انما هي نظريه. يعني مثلا التطور نظريه، نظريه مقنعه في حاجات كتير، مقنعه في حاجات كتير، ودايما بكرر ان نظريه التطور مقنعه في حاجات كتير جدا، وهي النموذج الافضل. لو طلعت الخلق، لو قلت مش ه... م... مفيش حاجه اسمها ربنا خلق حاجه فانا عايز اطلع الحاجات دي كلها، واتكلمت عنه في مقال اسمه معركة الخلق، ان المعركة كلها ان انا اخلي الخلق هو خلق الاول وبعد كده كل الحاجات متسلسلة من بعضها. ايوه، لو انا هتكلم في ان ربنا ما خلقش، ما تدخلش وما خلقش وحاجات زي كده، ومقتنع بهذا النموذج، هيكون افضل نظرية بالنسبة لي هي نظرية التطور بكل معايبها، بكل معايبها يعني، ما تتصورش ان هي لا، بكل معايبها نظرية التطور مقنعة، لكن ان هي حقيقة مطلقة ده اللي انا بتكلم فيه. لا، نظرية التطور مش حقيقة مطلقة، نظرية التطور فيها الثغرات بتاعتها كبيرة. انا شخصيا مش مقتنع بيها، مش مقتنع بهذه النظرية لواحد اتنين تلاتة اتكلمت عنه كتير في حاجات زي كده، لكن هو كون ان هي نظرية مقنعة لنموذج معرفي، اطار نموذج معرفي معين ولا لا؟ طبعا في اطار نموذج معرفي معين النظرية دي مقنعة بكل معايبها، بكل معايبها. هي نظرية ولا لا؟ نظرية طبعا. ديت اللي بتكلم فيه ان بس ما تقولش ان دي حقيقة. الناس اللي مصرة ان هي تتكلم عن ان ديت خلاص دي فاكت، ما تتكلمش عن ان ديت حاجة ممكن خطأ قابلة للخطأ وقابلة لانها تكون يظهر بعد كده ان هي نظرية خطأ. انا بهاجم الناس دي، انما مش بهاجم اللي بيقول ان دي نظرية، دي نظرية موجودة معانا وليها تطبيقات ممكن تكون صح في حاجات. ايوه، ما احنا بنتكلم عن المايكرو ايفولوشن، التطور المصغر، والمايكرو ايفولوشن والماكرو ايفولوشن، التطور المصغر والتطور الكبير. التطور المصغر ده المايكرو ايفولوشن ده احنا بنعمله، ما انا يعني حتى في رساله الماجستير مثلا بتاعت لما عمال اعمل فطريات فبعمل تعديلات في البيئه بتاعتها، عشان ما الفطريات هنا عماله تعدل نفسها. لما كان في جزء من رساله الماجستير كنت شغال عليه في البكتيريا، في الماجستير في الاول خالص كنت شغال على بكتيريا. البكتيريا مثلا حصل ان هي فقدت البيجمنت الصبغه بتاعتها مع تغيرات معينه كان بعملها عليها تاثيرات عليها، ففقدت الصبغه، كانت لونها برتقاني او برتقاني غامق في الاول، مع التغيرات الكتير والاجيال اللي طلعت حصل تغير ان الصبغه بتاعتها اللي كان. طب ما ده مايكرو ايفولوشن، خلاص الدي ان ايه بتاعها فقد الحاجة اللي عمالة تطلع الصبغة بتاعتها اللي بتديها اللون، تمام؟ حصل له تحور هنا، ايفولوشن. ايوه، ما هو ده مايكرو ايفولوشن. اللي احنا بنتكلم فيه ان البكتيريا ما تحولتش لفطر، ما تحولتش لانسان، ده المايكرو ايفولوشن. المايكرو ايفولوشن ده اللي بنرفضه، مش المايكرو ايفولوشن ما احنا شغالين عليه، دي التطبيقات اللي احنا شغالين عليه. فالايفولوشن كالتطور كحاجة موجودة، موجودة مايكرو ايفولوشن، لكن احنا مش بنؤمن بالجزء الماكرو ايفولوشن. وطبعا الكلام الشهير اصل المايكرو على السنين، على مدار ملايين السنين هيبقى ماكرو ايفولوشن، ده برضو نقاش لمكان. المهم ان احنا بنتكلم على برضو على ان احنا كلام علمي، رفضنا لنظرية التطور من ناحية علمية الدليل التجريبي، ومصر ان ما تكلمناش عن انها حقيقة الا لما تكلمني عن انها مثبتة بالتجارب وبتاع، ولا تمتد، ومش هيحصل لان في عامل فاريبل مش هيحصل ابدا ان احنا هنعرف نوفره، وهو عامل الزمن، ان مصر عايزين ملايين السنين عشان نثبت حاجة، فمش هيحصل، عمر ما هنعمل تجربة، نعمل اكسبيرمنت ديزاين، تجربه، تصميم تجربه بهذا الشكل، مش هنقدر لان في عامل مش هنعرف نوفره ابدا، وهو ان يكون في ملايين السنين. فاحنا رفضنا النظريه ان انت تقول عليها انها حقيقه مطلقه، او رفضنا الجزء بتاع المايكرو ايفولوشن، هو رفضنا ليها من ناحيه تجريبيه، من ناحيه علميه، مش مجرد الوحي وسلطة الوحي. احنا لما بتكلم عن مهيمنا عليه وسلطة الوحي وكل شيء، في ان احنا نبص من الناحية التجريبية برضه، يعني مش بقول ان هو سلطة الوحي وخلاص انا هرفض حتى لو ثبت بالأدلة التجريبية كلها الحاجة، لا ما بقولش كده، ومفيش حاجة زي كده حصلت، يعني مفيش أدلة تجريبية حصلت في حاجة مناقضة للوحي، وده هيدخلنا. فانا عمري ما بقول بنسبيه العلوم وان احنا نتجاهل العلوم، البعض اللي بيقول لك لا ما انت كده انت بتقول الكلام فبتسخر من ناحيه علميه وفي عجرفه علميه. هم ليه يا جماعه احنا دارسين العلوم دي ليه؟ انتوا عارفين يعني ايه نسبيه العلوم؟ يعني ايه انا ما اعرفش اكتب لك دواء لو انت بتتكلم ان كل حاجه ما نتكلمش عليها، وما نسخرش من معارف وحاجات نهائية قديمة وحاجات زي كده، لأن كل حاجة في العلوم ممكن يثبت. لا، مفيش كل حاجة في العلوم ممكن إنها بعد كده يثبت خطأها. إيه ده؟ ده الكلام ده كلام يودي في داهية. معنى كده ما نشتغلش خالص، مفيش حاجة نشتغل بيها. ما أنا هقول البكتيريا دي فقدت الصبغة ليه؟ لا، هقعد بقى أقول ما يمكن حاجات تانية، ما يمكن مفيش حاجة اسمها دي إن إيه أصلا ده يكون. لا لا، مش للدرجات. ما عمرنا ما هنوصل للدرجات. مفيش حد درس علوم. عشان كده أنا أشك جدا في ان اللي يكون بيقول هذا الكلام درس علوم، علوم احياء او علوم فيزياء او حاجات زي كده. الكلام دوت كلام خطير جدا. ما فيش حد درس علوم يقول مثل هذا الكلام. فاحنا ما بنقولش بنسبية العلوم بهذا الاطلاق. احنا بنقول لما بنيجي نهاجم نظرية بنهاجمها بجزء معين من النظرية وبشكل معين وبالهجوم بالعلم برضه، مش بنهاجم وخلاص. لما جينا نتكلم عن الوحي، ايوه الوحي داعم للعلم في مواجهة هذا الادعاء. هندخل بقى ده هيدخلنا على حاجة تانية، مسألة ان البعض اخذ النظرية دي اللي كانت عند المتقدمين واخدها بصورة رد فعل عنيف، على كأن مثلا الحاجة دي وحي، مع ان اللي عارضين النظريه دي محدش فيهم ربطها بوحي. يعني الامام تيميه رحمه الله او ابن خلدون لما عرض الكلام دوت ما عادش يقول لك ده قران. لا، هو ده النموذج المعرفي والاخر ما وصل اليه العصر ده من علوم ومعارف بدائيه طبعا، في العلوم الانسانيه والسياسيه وحاجات كتير جدا حاجات بدائيه. فبس هو ده اخر ما وصل اليه هذا العصر. فهو بيتكلم في الحاجات اللي النموذج اللي كان عايش فيه في العصر بتاعه. انا مش بهاجمه، انا ههاجم الامام تيميه وابن خلدون لما بيقول الكلام ده. ههاجمه من حيث ان انا بسخر من اللي مقتنع بهذا الكلام في هذا الزمان. ايوه، اسخر منه طبعا، لان الكلام ده خلاص نظريه انتهت، كلام انتهى. كان حاجات افكار فلسفيه وعلميه زي انتوا اللي قرأ الحاجات بتاعت الفارابي والفلاسفة عن الأفلاك والقمر، وكان عندهم تصورات فلكية وحاجات عن الإنسان وتكوين الأبدان والطبع الناري، كله كلام فارغ. الكلام ده كله علميا خلاص كلام فارغ، كانت نظريات كبيرة جدا. ومنها على فكرة هيدخل بقى منها الكلام يعني من هذه النظريات الفلسفية داخل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه. فهو الإمام تيمية لما كان بيتحدث عن مسألة إن الواحد بياخد طبع من اللي بياكله، ما هو معتمد على العلم بالمناسبة، مش معتمد على دماغه. يعني هو معتمد على العلم اللي وصل ليه عصره، العصر بتاعه كان بيقول حاجات زي كده، فبيقول لك الحاجات يعني. فاللي أنت لما تقول إن الكلام دوت خطأ، فأنت معتمد على العلم برضه اللي موجود في عصرك. والله طلع البعض قاعد يقول لي طب افرض يعني جه بعد 200 300 سنة واحد أثبت إن الكلام ده كله، إن فعلا الحيوان اللي هو اللي أنا اتكلمت عليه الاحتمال إن فعلا طلع الحيوان بيأثر، يا سيدي يرمي كلامي في هذا الكلام العلمي ده، يرميه. آخر ما وصل إليه عصرنا من علوم مثبتة، يعني إحنا بنتميز عن المتقدمين إن حاجات موجودة تجريبيا، مثبتة تجريبيا، وعندنا الوسائل مختلفة تماما. والله شايفين الحد بعد كده جه شايف ان الكلام بتاعنا ده كلام فارغ، يرمي الجزء الكلام بتاعنا ده الكلام العلمي ده، يرميه خلاص. هيعمل لنا العذر ان هو ده كان المعارف والعلوم اللي موجوده في عصرنا، زي ما انا بعذر الامام تيميه وبعذر ابن خلدون. لكن هيسخر، ايوه يسخر ويستهزئ باي حد يتحدث في عصر مثلا بعد 200 300 سنه عن ان الحيوان مش هيأثر في البني ادم، الحيوان اللي هياكله لو جه بعد كده اثبت الحاجه دي انها صح، مفيش مشكله يسخر من كل اللي هيتكلموا في عصره عن الحاجات دي، مفيش مشكله يسخر. ايه الغريب في كده يعني؟ انا بقول كلام مقدس، خدوا بالكم انا لما اقول كده محدش مش ممكن يحصل حاجه بعد كده اثبات لحاجه، بالعكس. لا، هو العلوم اصلا قائمه ان طول ما في تجارب وطول ما في حاجات ممكن نلاقي. بس هل ممكن نلاقي دي معناه ان انا اقعد يبقى عندي نسبية فاقول ان مفيش عندي يقين؟ لا، انا عندي يقين ان الحيوان مش هيأثر في البني ادم حاليا. اليقين ده ممكن يتضرب مستقبلا في العلوم برضو جمع بين اليقين ده واليقين ده، وجمع ممكن البعض يظنه جمع بين نقيضين غريب يعني، يقين وممكن يقين ممكن يكتشف في المستقبل، هو ده العلوم. ان انا هتحدث العلوم ان دوت ايوه ده صح 100%، صح 99.999 من 1000، في واحد من 1000 ايوه، في واحد نسبه واحد من 1000 ممكن تحصل قدامه، هو ده العلم ان الناس نكتشف حاجه. الواحد من 1000 ده ما يخلينيش ابقى شاكك في الكلام اللي انا بقوله، او استهزأ من اللي مقتنع بحاجه غير الكلام اللي انا بقوله، لان ده واحد مقتنع باحتمال واحد من 1000 ممكن يحصل قدام، لا لازم استهزئ بيه عادي يعني. فبالتالي السؤال اللي هو هل كل نظريه تراثيه، انا لازم عندي العلم، انا ملاحظ ان في نظريه تراثيه البعض لازم عندي العلم عشانها. لا يا جماعه، احنا ما كناش بنهاجم نظريه التطور او حاجه عشان نظريه تراثيه، احنا بنهاجمها عشان تجريبيا وعلميا ليست بهذا القوه اللي تلغي او تقول لنا ان الكلام اللي انتوا خدتوه في القران والسنه، اولوا كل الكلام اللي تعملوا تاويل اللي موجود في القران واصرفوا عن ظاهره لدرجه يعني حتى شغل باطني ممكن الشغل مش هينفع برضه اللي موجود في القرآن، وارموا كل السنة دي ارموها مش هتشتغل بيها عشان نظرية التطور، عشان خاطر نظرية التطور. لا الصراحة أنا مش هعمل كل دوت عشان نظرية التطور، خاصة إن هي ما وصلتش الجزء بتاع المايكرو ايفولوشن إن أنا أمد إيدي على السنة عشان أرميها يعني، لا ما وصلتش أبدا إن أنا أضعف حديث لدرجة تضعيف حديث، أو إن أنا أقول الحديث دوت وهو ثابت في الصحيحين أقول لا أنا الحديث ده مش هقتنع بيه ومش هؤمن مش هعمل ايمان بيه تماما عشان كرمال عيون نظريه التطور يعني. لا ما وصلتش نظريه التطور لهذه الدرجه مهما يكون اللي عاملين يتكلموا عنها حقيقه مثبته، لا ما وصلتش لهذه الدرجه. انا مش ما كرويه الارض لما اطلع اثبتت ان الارض كرويه خلاص دي اثبتها شفتها، وعندنا في التراث موجود كلام عن مساله كرويه الارض. جالي حديث صريح جدا بيتحدث ان الارض مربعه وانها مش كرويه وان هي ساعتها بقى ادخل الحديث ده ادخله في نقاش وجدال، وهل الراوي رواه بالمعنى، لان دي حاجه في علم الحديث الدارسين علم الحديث او عارفين وعارفينها مساله ان الغالبيه العظمى مرويه بالمعنى، وفي نقاش اصلا الروايه باللفظ هل ده اللفظ يقينا اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا المعنى. ما هو لو المعنى يبقى ممكن اقول ان الصحابي روى هذا الحديث عن الارض المربعه رواه بالمعنى، فهو تصوره فاضاف تصوره لكلام النبي، والنبي ما يكونش قال الكلام بهذا الوضوح ممكن ساعتها يبقى في كلام، بس لما يبقى في حديث اصلا ثابت في الصحيحين بهذا الشكل. فهو احنا فرق بيننا وبين اللي هما بنقول عليهم اصحاب دين العلم هي مساله ان احنا لا بنحكم الوحي يا جماعه، مش بنحكم التراث، بنحكم الوحي وبنتدخل بالوحي نقول الوحي لا، الوحي متداخل مع العلم، ان في حاجات في العلم لما تكون مش ثابته 100% ما ينفعش اقول دي كده اسيب الوحي على جنب اضعف الوحي اعمل له تاويل ارفضه، لا احنا بنقول لا الكلام ده كلام فارغ مش هينفع، لكن مش نظريه تراثيه هدافع عنها. وده هيدخلنا هل في الوحي حاجه زي كده. البعض جاب لي فوجئت بحديث البعض عمال يجيبه لي اللي هو حديث بتاع تربيه الغنم واهل الخيل واهل الغنم، الاوان يقول لك ما هو اهو الحديث اهو ده في دلاله ان الانسان لما بياكل حاجه بياخد منها. اولا الحديث ما فيهوش كلام خالص نهائي على ان اكل الخيول واكل الاغنام، الحديث بيتكلم على ان السكينه موجوده في اهل الغنم والخيلاء موجوده في حتى في اهل تربيه الخيول والحاجات دي كلها، واهل الخيل مش تربيه الخيول يعني. فالحديث بيتكلم يا جماعه يعني حاجه اجتماعيه معروفه، واللي عارفين علم اجتماع ان الحديث بالنسبه لهم واضح جدا، بيتحدث عن المجتمع الريفي والرعوي والفارق ما بينهم وبين المجتمع المدني او اللي بيمشي فيه الخيول، لان الخيول في هذا الزمان لازم برضو تشوف النموذج المعرفي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيتحدث في الخيول في هذا الزمان كانت أداة عسكرية أكتر منها أي حاجة. أداة السفر كانت الجمال، إنما الخيول تحديدا كانت أداة عسكرية، مش مجرد إن هي حاجة ناكلها، الخيول هاكلها والكل، لا، ده الخيول دي كانت حاجة عسكرية، والمسابقات والصيد، فكانت مرتبطة بالشراسة، ومرتبطة بالجيوش، ومرتبطة بحاجة زي كده. والأغنام مرتبطة بالريف أو الحاجات، أهل الرعي والحاجات دي كلها. فبالتالي هو لما بيتحدث النبي عن حاجة زي كده عليه الصلاة والسلام، بيتحدث عن الحديث في دلالة واضحة على إن أهالي المدن وأهالي الإمبراطوريات واللي عندهم خيول، أو الناس حتى اللي عندهم تربية خيول كتير ومشغولين بالخيول، هم عسكريين. فالمجتمع العسكري والمجتمع الرعوي، أو المجتمع المدني والمجتمع الرعوي أو البدائي، دي حاجة احنا شايفينها، دي حاجة ده حديث فيه يعني ايه، من أمارات هدي النبي، وقد ايه صلى الله عليه وسلم كان عنده رؤية مجتمعية عظيمة جدا. يعني ان في فارق ما بين في الطباع، ما بين أهل الأرياف وأهل الحاجات ديت، وما بين أهل المدن وأهل العسكرية. طبعا في فارق في الطباع، بياخدوا معنى كده اللي بيربوا دبابات واللي قاعدين في دبابات طباعهم زيهم زي اللي قاعدين في الأرياف، لا، ما هي الطباع مختلفة. طب ليه؟ ما ده قاعد في دبابات ورشاشات وحاجات زي، لأن الطباع أصبحت واخدة الشكل العسكري، فبالتالي عنده خيلاء. ودي حاجة عارفها طبعا، أي حد عارف المجتمع العسكري عارف إن أحد الحاجات بتاعت الخيلاء إن الطيارات ودبابات والصواريخ والمدافع والحاجات دي كلها، فواخد طبع الخيلاء أنا قوي جدا، وواحد تاني اللي هم الأرياف وحاجات دي حاجة. الحديث دلالته بالنسبة لي كانت واضحة جدا، ما فيهوش أي كلام عن أكل، ولا في اي كلام عن الانسان بياخد لما ياكل الخيول ولا ياكل الغنم طبعه هيتغير، مفيش، الحديث مفيهوش اي حاجه زي كده، لا في الظاهر ولا في غير الظاهر، يعني الحديث واضح. الغريب ان البعض اعتقد ان الحديث ده ليه علاقه بهذا الامر، الحديث ملوش علاقه. فبالتالي مفيش اي حاجه، ما عندناش ولا حديث ولا اي ولا وحي خالص، حديث صحيح مثبت في مسلم والبخاري، حاجه بتدل على الدلاله بهذا الشكل، يعني اللي تخلي البعض متعصب ان لازم نقول ان النظريه بتاعت ان الانسان بياخد طبع الحاجه اللي بياكلها دي حاجه لازمه. بس كده، وده كان خلاصة كلامي، وأتمنى يعني إن يكون البعض فهم أنا ليه، أو فهم الكلام العام، النظر العام اللي أنا بتكلم فيه، إن إحنا يا جماعة مش ضد العلوم، إحنا بالعكس إحنا مع العلوم، ومع العلوم الحديثة، ولازم نبقى مع العلوم الحديثة. ولو قعدتوا تتكلموا إن حتى النظريات التراثية والسياسية، يعني الإمام تيمية رحمه الله في، واي حد قارئ عارف في المساله ديت، لما قعد يتكلم تحدث بصيغه الجزم لما خطأ، عمل تخطئه للحسين رضي الله عنه، وقال لك الحسين كان مخطئ في خروجه على يزيد، واتكلم بصيغه جازمه ان ما يعني خروج ابدا عمره ما جاب خير. الكلام دوت في علوم السياسه في عصره مش في عصر غيره كلام فارغ، لكن احنا لما نيجي نتكلم على، لان لو مش كلام فارغ يبقى الدوله العباسيه لما خرجت على الدوله الامويه، والدوله الامويه اصلا كانت خارجه على المسلمين لما قالت احنا مش هنعمل بيعه ولو هي ملك يتوارث، ودخلوا البدعه القذره دي. لما انا لو احنا جينا نطبق كلام تيميه رحمه الله، يبقى مفيش دوله هتقوم، ما كل دوله اصلا بتقوم عن طريق انها خرجت ثم نجحت، خرجت على الدوله القائمه ونجحت في الاستمرار. فمنين يعني ان انا ما في التاريخ مش سكوني. فايوه، خروج احيانا بياتي بخير واحيانا بياتي بشر، وده طبيعي وده السياسه. لما اقول ان الامام تيميه كلامه في هذا الامر كلام مخطئ وهسكت، الكلام ده ساقط مش هاخده، تمام؟ ايوه، بيتحدث كلام سياسه، وانا اخطات في الامام تيميه، يعني انا قلت دلوقتي انا جيت جنب علوم الامام تيميه، لما اقول حاجه معينه اجتماعيه او سياسيه احد الائمه بيتحدث فيها، ولو الامام الشافعي او غير الائمه لما بيتحدثوا، والشيخ الغزالي رحمه الله كان تحدث فيها في هذا الامر، قال ان بعض الاراء، مش الامام الغزالي، الشيخ الغزالي، ودي طبعا من الحاجات اللي هجم بسببها، بس يعني منطقيا ان بيقول ان في بعض الاراء قالها الائمه وكانت بسبب سياده مفاهيم معينه في عصرهم. والفرق بيننا وبين العلمانيين، انا شايف الفرق، انا شخصيا شايف الفرق بيننا وبين العلمانيين هو في مساله حجم هذا هو العلمانيين بيقول لك ان كل حاجه خلت الفقهاء كل اللي عاملين يكتبوه كلها بسبب سياده نظريات معينه عليهم، احنا بقى عندنا نظريات جديده واراء جديده فاحنا نرمي كل اللي هم قالوه. لا طبعا ده كلام فارغ، لكن مش معنى كان ان مش معنى احنا بنقول ده كلام فارغ معناه ان مش كل حاجه قالها الامام الشافعي او الامام مالك او الامام ابو حنيفه كل حاجه هم قالوها صح جدا ومش بسبب تاثر في صح مطلق دائم. لا طبعا في حاجات عنصريه هم تحدثوا فيها كلام عنصري احنا لما بعد كده علميا قبل ما يكون نظريا ان الكلام ده كلام عنصري بسبب ان كان هي دي النظريات اللي سائده في عصرهم. وان كان يعني برضو قابل للتاويل، يعني لا نتهم الائمه ان هم كانوا عنصريين، لا هو كلام ليهم الكلام المثبت عنهم قابل للتاويل جدا يعني مش بهذا الشكل. لكن ايا كان احنا بنتحدث من العلم في العلم، ومش كل الكلام يعني لما اللي انا كنت بتكلم فيه الامام تيميه لما اتكلم عن حاجه في السياسه خطأ والعلم السياسي اثبت انه خطأ ماشي خلاص انا اسكت. والامام تيميه ما قالكش انا امام سياسي، انا رجل السياسه رقم واحد ورجل علم الاجتماع رقم واحد ورجل علم الكلام رقم واحد. الامام تيميه ما قالكش كده، في العقيده والفقه حاجه وان يتكلم في الاجتماع والسياسه دي حاجه تانية كلها. وجزاكم الله خير على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.